الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولدي آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس العاشر في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 50 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصي في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد مسألة الإسراء والمعراج، وهي من المسائل الغيبية، ولذلك يذكرها أهل السنة في كتب الاعتقاد، لأنها من المسائل الغيبية التي يجب الإيمان بها، فهي من فروع الإيمان بالغيب. ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: ثبوت الإسراء والمعراج والحكمة منه، وهذا سبق الكلام عليه في التعليق على لمعة الاعتقاد وعلى الواسطية. وأذكر ببعض ما سبق، وأذكر بعض المسائل التي لم تمر معنا سابقا. ما يتعلق بثبوت الإسراء والمعراج ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما من الكتاب فقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما السنة فجاءت حديث كثيرة، من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاءت حديث كثيرة في ثبوت الإسراء والمعراج. والإسراء هو السير في الليل، والمراد به هنا السير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا على دابة البراق التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. والمعراج مفعال من العروج، وهو الصعود، وجاء أن العروج إلى السماء كان على آلة عرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوجدت سلمين أحدهما ذهب والآخر فضة، فقال لي جبريل: اصعد، فصعدت. المسألة الثانية: هل كان الإسراء والمعراج بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده أم بروحه؟ ذهب جمهور أهل السنة والجماعة إلى أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، ويدل على ذلك عدة أدلة. الدليل الأول قوله: سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد يطلق على مجموع الروح والجسد، إذا قيل بعبده أي بروحه وجسده. الدليل الثاني ألفاظ الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما، ففي صحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم قال صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم مضطجعا إذا أتاني آت، فقال صلى الله عليه وسلم: فشق ما بين هذه إلى هذه، قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وقال صلى الله عليه وسلم: فاستخرج قلبي، ثم أوتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء، إلى آخر الحديث. هذه الألفاظ كلها تفيد أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، يعني قوله فحملت عليه أي حملت على البراق على الدابة، وهذا يدل على أنه كان بالجسد والروح. وكذلك شق بطنه عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه، هذا كله يدل على أن الأمر كان الجسد والروح. ف فهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح. ونسب إلى بعض أهل العلم أنه قال أن الإسراء والمعراج كان بالروح دون الجسد، وهذا لا دليل عليه، وهذا لا دليل عليه. ويوجد قول ثالث في المسألة لأهل البدع، وقالوا بأن الإسراء كان مناما، قالوا بأن الإسراء كان مناما، وهذا باطل لمخالفته الأدلة السابقة التي تدل على أن الإسراء كان بالجسد والروح، دل على ذلك الكتاب والسنة. ويزيد ذلك إيضاحا أن الإسراء والمعراج لو كان في المنام لما كذبت به قريش، لو كان الإسراء والمعراج في المنام لما كذبت به قريش، لأن النائم يرى في نومه ما هو أعظم من ذلك ولا يكذبه أحد. لو جاءنا نائم وقال أنا رأيت أني أطير في الهواء، هل نكذبه؟ لا نكذبه، لأن هذا قد يكون في المنام. ولكن لو قال وأنا مستيقظ طرت في الهواء على جناحين، هل نصدقه؟ لا، أكيد أننا سنكذبه. ولكن لو قال هذا حصل في المنام فإننا سنصدقه. ولذلك لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش بأن الإسراء كان في المنام لما كذبوه، لأن هذا يحصل للنائم، ويعلمون أنه يحصل لأي نائم، قد يحصل لأي نائم، ولكن كذبوه لأنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقظة بالروح والجسد. وقد نسب بعض أهل البدع القول بأن الإسراء كان في المنام، نسبوا هذا إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكذب عليهم، فلم يثبت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، إنما أسري بروحه. وأخرج الأثر ابن إسحاق رحمه الله تعالى في السيرة وغيره. وهذا الأثر فيه نكارة في إسناده وفي متنه، فأما الإسناد فهو منقطع بين ابن إسحاق وعائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأما المتن فمعلوم بالإجماع أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بعائشة إلا بعد الهجرة، فكيف يقال أنها فقدته وكانت معه في بيت واحد؟ هذه نكارة في المتن تدل على ضعف هذا الأثر، على ضعف هذا الأثر. وكذلك نسبوا هذا القول إلى معاوية رضي الله عنه وارضاه، فقد روي عنه نحو ذلك. وأخرج الأثر ابن إسحاق في السيرة، وأخرج الأثر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة. وكذلك لا يثبت هذا عن معاوية رضي الله عنه، فإسناد الأثر ضعيف للانقطاع بين معاوية وبين من روى عنه وهو يعقوب ابن عتبة. فالخلاصة مما سبق أن الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. وأما قول أهل البدع بأنه كان مناما فلا يثبت ذلك عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا القول مبتدع ومحدث. وأما من قال بأنه كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم دون جسده وهو منسوب إلى بعض أهل السنة، فهذا لا دليل عليه. وهناك فرق بين أن يقال أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يقال أنه كان مناما، فالمنام معروف أن النائم يرى في نومه ما يرى. وأما خروج الروح إلى بيت المقدس ثم عروجها إلى السماء، هذا خروج حقيقي عند من يقول به، ففرق بين المنام وبين القول بالروح. ولكن كما سبق الصحيح أنه كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. المسألة الثانية، هل تكرر الإسراء والمعراج؟ وكم مرة حصل المعراج؟ جاء في بعض الروايات ما يشير إلى أن المعراج حصل أكثر من مرة، ولذا قال بعضهم بأنه حصل مرتين، وقال بعضهم بأنه حصل 3 مرات ونحو ذلك. والصحيح أن المعراج لم يحصل إلا مرة واحدة، ومما يدل على ذلك أنه في المعراج فرضت الصلوات 50 صلاة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع ثم رجع حتى وصلت إلى 5 صلوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم، قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هنا هذا حصل في المعراج، فإذا قيل إن المعراج تكرر لازمه أن يكون الله بعد أن خفف فرضها مرة أخرى 50 صلاة، ثم يقول الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم مرة أخرى يرجعها إلى 50 صلاة، وهذا لا يمكن بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذا بعض أهل العلم كلما أشكل عليه لفظ جعل أن المعراج تكرر، كلما جاء لفظ يخالف لفظ في الأحاديث قال هذا محمول على أن المعراج هذا على أن المعراج تكرر، وعلى أن هذا اللفظ متعلق بحادثة أخرى وهكذا. وبين أهل العلم كابن القيم وابن أبي العز أن هذا مسلك ضعيف، فإن القصة إذا كانت واحدة واتحد مخرجها ثم اختلفت الألفاظ فهذا يدل على أن الذي خالف ألفاظ الحفاظ وهم، لأن القصة واحدة، ومثل هذه القصة لا يمكن أن تتكرر لما سبق بيانه. فهنا المعراج واحد، فمن أتى بألفاظ مخالفة لما حفظه الحفاظ فهو واهم، فإن كان ثقة فيعتبر هذا من ما شذ فيه عن الثقات، وإن كان ضعيفا فلا يعتد بمخالفة الضعيف. ولذا فإن العلماء خطأوا أحد الرواة في روايته لحديث المعراج، وهو شريك بن عبد الله. شريك بن عبد الله روى الحديث، كان من رواة الحديث وخالف الثقات، وهو ثقة ولكنه خالف الثقات الحفاظ في ألفاظ الحديث، فغلطه أهل العلم، ومنهم الإمام مسلم رحمه الله. فمسلم رحمه الله حينما ذكر رواية الحديث في صحيحه أشار إلى رواية شريك بن عبد الله، وقال ولم يذكر الحديث، لم يذكر حديثه، وإنما ذكر إسناده، ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، أي أن شريك زاد في الحديث ونقص وقدم أشياء وأخر أشياء، وهذا وهم منه، وهذا وهم منه رحمه الله تعالى، فوهم شريك رحمه الله في الحديث، فأشكل هذا الوهم على بعض العلماء فقالوا بأن الإسراء تكرر والمعراج تكرر ونحو ذلك. أما المحققون من أهل العلم فذهبوا إلى كلمة مسلم رحمه الله وغيره، ذهبوا لأن شريكا أخطأ رحمه الله تعالى، والأدلة تدل على أن المعراج كان واحدا وحدث مرة واحدة. المسألة الثالثة، متى كان الإسراء والمعراج؟ لم يأتي دليل واضح متى كان الإسراء والمعراج، ولكن بالإجماع أنه كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، وقيل قبل ذلك ب5 سنوات، وقيل قبل الهجرة ب3 سنوات، ولا يوجد دليل صريح في المسألة كما أفاده ابن القيم والصنعاني رحمهم الله. وكذلك لم يثبت في أي شهر كان الإسراء والمعراج، فقيل في شهر ربيع الأول، وقيل في ذي القعدة، وقيل في غيرهما، ولم يثبت أثر أو دليل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم أنه كان في رجب، أن الإسراء والمعراج كان في رجب، وهذا يتعلق به المسألة التالية. المسألة الخامسة حكم تخصيص ليلة الإسراء بالاحتفال والتعبد، هذا يفعله بعض أهل البدع إلى يومنا هذا، يحتفلون ليلة الإسراء والمعراج، وكما سبق قبل قليل أن ليلة الإسراء والمعراج غير معلومة، لا يعلم متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، لو ثبتت فإنه لا يجوز تخصيص هذه الليلة بعبادة ونحو ذلك، لا يجوز تخصيصها بعبادة، تخصيصها لذاتها لأنها ليلة الإسراء والمعراج، لا يجوز تخصيصها بعبادة وأن تجعل عيدا كما يفعله بعض أهل البدع، هذا لو علمت. هم يقولون أنها في ليلة 27 من شهر رجب، لو سلمنا أنها ثبتت في ليلة 27 من شهر رجب فإنه لا يجوز تخصيصها بعبادة، لأن ذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أحد من أئمة السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كيف وهي لا تعلم، لا تعلم هذه الليلة ومتى كانت؟ والعجيب أن هؤلاء يدعون في كثير من البلدان أنهم ينتسبون إلى فقهاء الأئمة الأربعة، إلى فقه الأئمة الأربعة، يقولون مثلا نحن أتباع أبي حنيفة أو أتباع مالك أو الشافعي أو أحمد، ولكنهم في الحقيقة لا يتبعونهم ولا يسيرون على نهجهم، فلا يؤثر عن أحد منهم أنه احتفل بليلة الإسراء والمعراج وأنه قام الولائم، بل لا يؤثر عن أحد منهم أنه حدد متى ليلة الإسراء والمعراج، ولكن هذا من البدع والمحدثات والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق في شرح فضل الإسلام بيان خطر البدع وذكر الضوابط التي تعرف بها البدعة من غيرها. المسألة السادسة، ما الحكمة من الإسراء قبل المعراج؟ لماذا لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء مباشرة؟ قيل في ذلك حكم كثيرة، ومن أهمها وأبرزها هو ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسراء كان دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في المعراج. كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على عير للمشركين، فلما حدثهم أنه أسري به في ليلة وعرج به للسماء في ليلة واحدة كذبوه كما هو معلوم، فحدثهم عن العير التي مر بها، وصفهم لها، وصف لهم بيت المقدس، فكانت هذه العلامة دليلا لمن كان منصفا منهم، لمن كان يريد فعلا التثبت والإيمان، كانت هذه الحادثة وهي الإسراء دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ومروره على العير وصلاته في بيت المقدس ووصفه لهم، كان دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الحكم في الإسراء قبل المعراج، وذكرت حكم أخرى في ذلك. المسألة السابعة والأخيرة، قال المؤلف صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، والصلاة هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها الثناء، اللهم صل على محمد أي أثني على محمد، فهذا صلاة الله عز وجل على عباده أي ثناؤه عليهم، والصلاة من الملائكة كما قال الله عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاة الملائكة على المؤمنين دعاؤهم لهم واستغفارهم، ولهذا كان لفظ الصلاة والسلام مختصا بالأنبياء، فيقال اللهم صلي وسلم على نبيك وعلى أنبيائك ورسلك، كان مختصا بهم، ويجوز لغيرهم أن يكون تبعا كما جاء في الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخر الحديث، فيجوز أن يصلى على غيرهم تبعا للصلاة على الأنبياء، ويجوز كذلك أن يفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، ولكن لا يكون على وجه الالتزام، لا يلتزمه الإنسان، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث أنه لما جاء آل أبي أوفى بصدقتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، والحديث في الصحيحين، وهذا يدل على جواز هذا اللفظ في غير الأنبياء والمرسلين، ولكن لا يكون على وجه المداومة والاستمرار، لا يكون على وجه المداومة والاستمرار، وكذلك لا يكون عند من لا يفهم هذا الأمر. فلو قاله مثلا عند بعض عامة الناس فإنه لا يقبله ولا يفهمه، لأنه يظن أن هذا اللفظ خاص بالأنبياء والمرسلين، فلا يأتي الإنسان بما يشكل على عامة الناس. وإذا جاءت المناسبة بيّن لهم أن هذا يجوز، ولكنه لا يكون على وجه الاستمرار، لا يكون على وجه الاستمرار لأنه لم يؤثر عن أئمة الإسلام، ولم يؤثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتباعهم بإحسان، لم يؤثر عنهم الاستمرار بالصلاة على أحد من الصحابة أو من جاء بعده من أئمة المسلمين، لا يصلون عليه أي لا يدعون بالصلاة والسلام عليه كما يفعل للأنبياء، وإنما هذا خاص عندهم بالأنبياء والرسل. وهذا الأمر لا يعرف إلا عند بعض أهل البدع من الرافض وغيرهم، فيصلون على علي، يقول اللهم صل على علي وآله ونحو ذلك، فلا يعرف هذا إلا عن أهل البدع الذين عرفوا بالغلو في علي رضي الله عنه أو عن أحد من أو الغلو في أحد من آل البيت أو نحو ذلك. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما الدليل على ثبوت الإسراء والمعراج؟ السؤال الثاني: هل كان الإسراء والمعراج بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، أم بروحه فقط، أم كان في المنام؟ مع ذكر الأدلة على ما تقول، والجواب عن الأقوال الأخرى. السؤال الرابع: نسب إلى بعض الصحابة أنه قال أن الإسراء كان في المنام، فما الجواب عليه؟ وما الفرق بين القول أن الإسراء كان في المنام والقول بأن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم؟ السؤال الخامس: كم حصل الإسراء والمعراج من مرة؟ هل تكرر الإسراء والمعراج أم لا، مع ذكر الدليل على ما تقول؟ ولماذا قال بعض أهل العلم بتعدد الإسراء والمعراج؟ السؤال السادس: متى كان الإسراء والمعراج؟ وهل يشرع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ السؤال السابع: ما الحكمة من الإسراء قبل المعراج؟ السؤال الثامن: ما معنى قولنا اللهم صل على محمد؟ وهل يجوز إطلاق هذا اللفظ على غير الأنبياء والمرسلين؟ وضح الجواب مع الدليل. هذا، وصلى الله عز وجل أن رزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.